نبينا وحبيبنا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذريتكم أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. أرحم أمتك يا أمة محمد يا رحمة. نعم. باب الشفعة. باب الشفعة. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الخلال قال حدثنا عبد العباس العصام حاء. إيش معنى حاء؟ تحويل السند. تحويل السند يعني الشيخ يروي عن إيه؟ عن راويين. راويين يرويان عن شيخ واحد. هذا من طريق وهذا من طريق. حاول لتحويل السند. حول السند من الأول إلى الإيه؟ اتفقوا بعدين في الشيخ اللي فوقه. نعم. طيب. قال وأخبرنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب قال حدثنا محمد بن يعقوب العصام حاء. ثالث. طريق ثالث. نعم. قال وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العصام قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سعيد بن سليم القدة قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وهناك أول من أول برضو الصحابي واحد جابر. نعم. الأول والثاني عن جابر عن أبي الزبير عن أبي الزبير. لا بس عند الصحابي يعني. الصحابي واحد ولا متكرر عن جابر بن عبد الله والأول كله عن جابر. ها كله عن جابر. طيب. أشوف جابر بن عبد الله بن إيه عن جابر بن عبد الله ابن إيه ابن حرام ابن حرام أنصاري صحابي من أجلاء الصحابة ووالده صحابي قتل والده فين أين قتل والده كم مرة ذكرت في أي وقع قتل والده في غزوة أحد لما سمع النداء سيدنا عبد الله بن حرام الرسول ينادي يعني يأمر مناديه أن يقول الجهاد والخروج إلى أحد. نعم. لب الطلب رضي الله تعالى عنه ليلا ونادى على ابنه جابر ولم يكن عنده أحد غيره ما عنده لا واحد ولد وسبع بنات رضي الله عنه فقال يا جابر أوصيك على البنات إلى آخره ولا أراني إلا أني شهيد رضي الله تعالى عنه السياد أني شهيد مقتول لا أرجع رضي الله تعالى عنه أصحاب محمد الذين قام عليهم الدين. نعم. وهو كما قال استشهد رضي الله تعالى عنه. نعم. ومات شهيدا ودفن مع الجماعة الذين دفنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان واحد ولما جاء في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وكان له الخلافة. نعم. أراد سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه أن يجر للمدينة ماء حلوا عذبا لأن في كل بيت في المدينة فيها بئر كما هو مشاهد إلى الآن باقي بعد البيوت القديمة باقي لأن المدينة كلها ماء. نعم. لكن ماء دامج. نعم. ما أشعر الشرب. فسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه جمع آبارا من جهة أحد من ناك جمع آبارا وجرها في أنبوبة واحدة يعني في خليج واحد وأوصلها المدينة وسموها بالعين الايه الزرقاء لكن لما جاء المهندسون الذين يجرون الماء قالوا لابد لنا ان ناخذ من قبور الشهداء فحفروا فاذا هم بسيدنا عبد الله بن حرام بعد 40 سنة رطب جسمه رطب وكأنه جعل أصبعه على الدربة التي إيه التي ضرب بها رضي الله تعالى عنه، فرفع أصبعه كده وإذا الدم يخرج كأنه الآن. صدق الله تعالى. ولقد حسبنا الذين كنتوا في الأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تأكل، والرسول يقول أن الأرض لا تأكل جسم الإيه الشهيد. وهؤلاء شهداء، أعز الشهداء أصحاب محمد عليهم الصلاة والسلام رضوان الله تعالى عليهم. نعم. طيب يا سيدي. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن، وهذا سيدنا جابر الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه من أثر الطيب الذي يجعلونه الأنصار علامة لأنه تزوج، ثاني يوم كأنه فيه العلامة في يده أو في أي محل يضعونها رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال تزوجت أو كما قال، سأله الرسول قال نعم. قال ثيب يا رسول الله، بكرا أم ثيب؟ قال ثيب يا رسول الله. قال هلا بكرا تزوجت تراعبك أو تراعبها؟ فقال يا رسول الله إن والدي ترك لي بنات، وأنا أحببت أن أخذ مرأة يعني كاملة العقل، لأنهم بنات، ولو أخذت مثلهم للعب وتركوا البيت من خدمة البيت، فأردت أن أخذ مرأة كاملة العقل حتى تربيهن البنات رضي الله تعالى عنه. فهو الرسول دله على أن البكرة أولى، لكن هو أخبر الرسول بأن الوجهة التي هو يريدها تربية البنات، لأنه لو كانوا هي معاهم كمان بنت لا لعبوا تركوا لإيه المنزل بغير خدمة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. طيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشبعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شبعة. يعني الرسول عليه السلام دي على قاعدة صلوات الله وسلامه عليه، كلام مختصر على أن الشفعة للمالك القديم على المالك الجديد. بعض العلماء عندهم أن المالك القديم هو الذي له الشفعة، إذا أراد المالك الجديد المشارك له في النصف أو في الربع أو في أي شخص من الأشخاص، نعم، أراد أن يبيع فيقول له الشفعة، حيثما يقف الزبون آخر زبون يقف ويريد أن يبيع فيقول أنا أولى بالشفعة، أنا أعطيك الثمن الذي وقف عليه وأنا أكون أولى به حتى يكون المنزل كله نعم. طيب سيدي. لكن في كل شيء يمكن قسمته، في كل شيء يمكن قسمته، وأما الشيء الذي لا يمكن قسمته نعم صغير وكذا لا. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج معناه، وأخرجه محمد، يعني أخرجه بالمعنى، يتبقون في المعنى، اللفظ مختلف الحروف مختلفة لكن المعنى واحد. نعم. وأخرجه محمد من طريق أبي سلمة بن وأخرجه محمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. من هو محمد المراد به هنا؟ إمام البخاري محمد بن إسماعيل بن برجزبة البخاري الجعفي، وليس من البخاري الجعفي، الجعفي قبيلة من العرب بنو جعفة ولينسب إليهم، لأن جده حالف أمير بخارى الذي كان في ذلك الزمن من بني جعفة يحكم بخارى عن الخليفة الذي كان منصوب في ذلك الوقت، فحالفه وحالفة عندنا حلف على أن صداقة، وحلف موالاة، أما حلف وأما حلف الذي يراد به في شزم هناك في علم الفرائض ما حلف ذاك ولا عتاقة، لأن الولاء ثلاث أقسام، ولا عتاقة، ولا حلف، ولا صداقة، فالجعفي يعني جد البخاري الجعفي حالف أمير بخارى مثل الصداقة، يعني على أنه ينسب إلى هذه الخليفة إلى هذه القبيلة، ويكون ما يحصل عليه. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل جوا جابون جاب والده محمد بن إسماعيل نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بسبحتي في كل ما لم يقسم. قضى بمعنى حكم. قضى بمعنى إيه؟ حكم الرسول في كل مال نعم يعني بالشفعة في كل مال يعني في كل عقار لم يقسم. نعم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. يعني لو كان الأرض كبيرة والمشتريان قسماها وكل منهما هذا حده وأراد أحدهما أن يبيعه ليس للثاني عليه شفعة إنما شفعة في الشيء المختلط نعم الذي لا نعم الشائع الذي لا يعرف أحد الذي لا يعرف أحد الشريكين حقه من الثاني يشاع في هذا البيت لي أنا ثلثه أو ربعه أو ثمنه إلى آخره نعم. قال عبد الرزاق المعمار في كل ما عبد الرزاق من هو عبد الرزاق قلنا وهو حافظ اليمن في زمان عبد الرزاق حافظ اليمن نعم. طيب في كل مال لم يقسم نعم. هذا حديث صحيح قيل الشفعة استقاطها من الزيادة وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشبعه فيتبعه يعني فيصير ملكا له فيصير ملكا له بالشراء الذي وقف عليه الذي وقف ثمنه عليه نعم. أي يزيده يصير عنده نصف يزيد ماله نصف الثاني صار زيادة ولا ما زيادة زاد ماله نعم بأن ضم النصف الثاني الذي كان لشريكه إليه نعم. طيب قال الإمام رحمه الله من هو الإمام البغوي أراد الإمام البغوي رحمه الله تعالى أن يشرح نعم أحد تلاميذه قال الإمام نعم اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم إذا باع أحد شركاء نصيبه قبل القسمة نعم بل الباقين أخذه بشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع نعم وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به بقيمة ما باعه به نعم واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار وأنها تختص بالمشاء دون المقسوم. واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار الاختلاف حاصل من زمن الصحابة نعم وأنها تختص بالمشاء دون المقسوم هذا قول عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك حتى في الآخر صار الحظ لمالك وصار ربيعة رضي الله رحمه الله يجلس ما عند واحد من الطلبة وتحول الطلبة كلهم إلى من؟ إلى مالك شاع حظ مالك ومالك يقول حدثنا ربيعة الرأي وهو في طرف المسجد ولا عنده أحد وهو يقول مالك يقول حدثنا ربيعة الرأي ربي قسمتها حظوظا كل إنسان له حظه كل إنسان لما شاع ذكر الإمام مالك أشاعه الله سبحانه وتعالى نعم فصار الناس يأتون إليه إلى آخره. طيب بعدين هناك يقول سيدي كنا أول قدام شوية قليل عن إيش واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار وأنها تختص بالمشاء دون المقسوم هذا قول عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. سعيد المسيب وهو سيد التابعين، سيد التابعين في زمانه، وهو آخذ لابنة أبي هريرة، متزوج بابنة أبي إيه؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ولما هدموا أرادوا أن يوسعوا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهدموا بيوت الرسول الذي كانت طبقة واحدة وكلها حجر ليست بمجالس، كلها حجر. إذا أراد الرسول أن يصلي في بيته بعد النوافل، نعم، والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنه في قبلية المسجد، نعم، تضم رجلها. إيش معناته؟ معناته على أن المحل ما يسع ثلاثة أنفار رضوان الله تعالى عليه. فقام سيدنا سعيد بن المسيب، هذا الرجل الذي هو سيد التابعين، قال لهم: لو أبقيتم منازل الرسول عليه السلام ولم تهدموها كان أحسن، ولم تدخلوها في المسجد، حتى إذا جاء من بعدنا يرى الرسول ما كفاه من الدنيا لم يبني طباق، لا أربعة ولا عشرة ولا من الطباق عليه الصلاة والسلام، اكتفى بالدنيا بما يوصله إلى الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. كان فيه عظة، يعني لو جاء من بعدنا ورأى بيوت الرسول قال: هذا الرسول كان يسكن هذا المحل، نعم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، كان قنع بالدنيا، نسأل الله أن يقنعنا بما آتانا، نعم، ويبارك لنا فيه. طيب سيد. وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي، نعم، وأحمد وإسحاق وأبي ثور. الجمهور رضي الله عنه، على أن الشبعة تكون في الإيه؟ في المشاعي، لا في الإيه؟ المقصوم، لا في المختجم، والمقصوم يدخل فيه الجار، الجار قد يعرف حقه، نعم. طيب. وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى ثبوت الشبعة للجار، نعم، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار، واحتجوا بما الشريك مقدم، لو كان هناك عنده شريك يريد أن يأخذ شخصه الذي يبيعه شريكه، وهناك جار كذلك، فيقولون يقدم من؟ يقدم الجار، كأنه بالاتفاق، حتى داخل الجماعة يقولون يقدم الشريك لا يقدم الجار. نعم. طيب. قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. سفيان الثوري من الأئمة، لكن وسفيان بن عيينة من الأئمة، والأوزاعي من الأئمة، وغيره، وأبو ثور من الأئمة، لكنه يتبع الشافعية ويخرج عنه، إذا صح عنده الحديث، نعم، إذا صح عنده الحديث ولم يصح عند الشافعي يخرج بحسب ما يراه في الإيه، وهذا هو الصحيح. الإنسان لا يكون إيه، الإنسان إذا رأى قول الرسول وصح قول الرسول وصحه العلماء الجهابذة وقالوا هذا صحيح، نعم، العلماء الذين يعتمدوا عليهم، فنحن نخرج من إيه، من قول غير الرسول إلى قول الإيه الرسول، مثل ما قال الأئمة، مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود إلا صاحب هذا الإيه القبر، والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وكلهم، وقلنا نحن اجتهدنا، وهذا حسب ما وصل إلينا، اجتهادنا، وإذا رأيتم أن اجتهادنا يعني خالف قول الرسول فرموا به الحائط، وهو هذا الإنسان ينبغي له ألا يتعصب، خصوصا طالب علم، الذي يعرف ويدرك ويفرق بين الأقوال، فعليه بالتمسك بما صح عن الرسول ولا ينظر لغيره. وأما الجاهل الذي لا يعرف الباء من التاء فهذا إيش؟ مثل ما يقول الله تعالى: ولو علموا الذين يستنبطونه منهم، فهذا يقتدي بأي إمام من الأئمة رضوان الله تعالى عليه، لأنهم كلهم على هدى. ما نقول على أنه هذا ما عنده دليل، لا، مثل البارح لما جاء الحديث ذاك، شوف الحديث الذي بعده، وإذا فيه واليوم كذلك في شفت أنا كنا نقرأ مع واحد في الضحى، يعني في حديث اللهم صل على سيدنا محمد، في على أن الإنسان لو كان شريكان في عبد واحدهما أعتق نصيبه نعم. ففي الحديث الذي استدل به الشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى قالوا على أنه يرجع صاحب الذي لم يعتق يرجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى من أعتق نصيبه ويقول له يا شيخ اشتري مني هذا. فإن ثبت على أن الذي أعتق غني غنيا ثبت أنه غني يجب عليه أن يشتري شخص صاحبي ويكون العبد كله حرا حرا. وإن لم يكن موسر نعم يبقى الشخص الذي لم يقدر أن يشتري يبقى حرا. لكن ده حديث بعده في البخاري يقول وللعبد أن يسعى وللعبد أن يسعى ويفك نفسه. وهذا أخذ به الإمام رحمه الله الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول يقول على أن العبد إذا إنسانان اشترك في عبد واحدهما أعتق وكان غنيا مثل الحديث يطالبه على أنه يشتري الباقي يشتري الباقي. ليه يشتري الباقي؟ إيش الحكمة بذلك؟ الحكمة بذلك على أني لما أنا أكون شريك مع واحد في عبد وأعتق نصيبي هل يرغب في العبد؟ مش بيشترى العبد؟ ما حد يشتري المشروب. ما يرغب إنسان أن يشتري المشروب. يقول لك يا شيخ هذا مشروب أبغى أشتري شيء يكون حر كله أبغى شيء أشتري حر. كله يكون حر تبعي ما حد يرغب فيه. فكأن الشريك الذي أعتق عكر على صاحبه أن نصيبه لا يرغب فيه. فلذلك طالبه الشارع بأن إن كان غنيا بأن يشتري الباقي ويعتق العبد كله. وإن لم يكن غنيا يبقى على ما ذهب الشافعي وغيره. وأبي حنيفة يقول لا مثل الحديث الثاني يقول نأمر العبد على أنه نقول له يا فلان يشير إلى العبد باسمه يقول يا فلان أنت الآن اذهب واتجر أو مثلا سير مؤجر ولم الباقي من الثمن حق النصف الثاني ونحن نجعلك حرا إذا جمعت ونجعلك الشارع الحاكم يقول له اسعى يعني يعتق على زي المكاتبة. نعم مثل كذلك يعني اختلافهم في زكاة الفطر. الجمهور ومنهم الشافعية كلهم إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى فيقول بالقيمة على أن هذا الصاع الحب يباع بخمسة ريال. فأنت لو ندرت الخمسة ريال عنده جائز. فين دليلك يا أبا حنيفة؟ يقول أنت أقرأ الحديث يقول صاع من شعير صاع من تمر صاع من ذكر. بعدين في الآخر يقول أغنوهم في هذا اليوم يعني معناته بأي كيفية أغنوهم لا تخلوا مش حد أغنوهم عن المسألة. شوف يعني نقول ما يمكن نتكلم في الأئمة أبدا من باب الأدب لأنه ما من واحد منهم إلا معه دليل. أخوه منا لو أن الله تعالى يعلم على أنهم ليس على حق ما أبقاه. إن الله ما يبقي الباطل لا يبقيه الله. لكن هؤلاء من متى من من من من من العباسيين ومن الأمويين إلى هذا الوقت والدولة العثمانية حكمت 800 قرن حكمت والناس كانوا كلهم الحجاز واليمن ونجد واليمن وكل هذا كان تحته. هل هؤلاء الناس نقول على أنهم ماتوا على الكفر؟ لا. ألا إما رحمه الله ما منهم إلا مسلح لو أتيت إليه وجدت عنده الدليل نسأل الله أن يوفقنا. وفي كتاب يباع في السوق وتقابل ذلك الأيام زمان التحفة مدهش في أدلة أبي حنيفة المنيفة في أدلة أبي حنيفة. من جمعها شارح القاموس اللغوي وهو من هو الزبيدي لأنه الزبيدي كان متحنفا كان يقول بقول أبي حنيفة جمع الأدلة حقت أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يباع في السوق موجود. نعم نسأل الله أن يوفقنا لا نتكلم فيه إما لأنه اليوم أبو حنيفة واجه 7 من الصحابة أدرك سبعة من الصحابة، ما أحد من إمام أدرك من الصحابة سبعة ولا واحد من الصحابة إلا الإمام أبو حنيفة، أكثر مذهبي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ويمكن سيدنا عبد الله بن مسعود أورد عليه الأحاديث التي لم يعني في السابق وجاء غيرها بعد ذلك والله أعلم، لأن الأحاديث كانت قبل أن يأتي الشافعي كان الأحاديث تضرب بعضها بعضا، فالله سبحانه وتعالى ألهم الشافعية بأن يجعل الأصول وأما أول من دون في الفقه فأبو حنيفة، ولذلك يقول الشافعي الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، ويقول في أبي حنيفة رحمه الله الشافعي يقول شو هؤلاء الجابزة يقرون لبعضهم بعضا، يقول والله لو أقسم الإمام أبي حنيفة على أن هذه السارية من ذهب لا قام الحجة، أنا قوي الحجة رحمه الله تعالى. نعم، لكن نحن نسأل نتأدب، نحن ما عرفنا ما وصلنا من فين أخذوا، ما أحطنا بالسنة كلها سنة كلها وسنة. هذا أخذ على أنه عام وهذا أخذ أنه خاص وهذا أخذ على أنه منسوخ وهذا أخذ أنه غير منسوخ، كل له هدى. ثم نرجع، هل هؤلاء الذين بعضهم في المسألة دي بعضهم يصح قوله وهو الصحيح عند الله وبعضهم لا يصح، طيب الذي لا يصح هل عليه ذنب؟ لا، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، إذن لا نتكلم فيه. ما قالوا لنا تعالوا أنتم كونوا أحناف، ما قالوا أن تعالوا كونوا أنتم شوافع، ما قالوا أن أقولوا أنتم حنابلة، ما قالوا أن كنتم أنتم إيه مالكية، ما قالوا تعالوا سفيانيين. سفيان الثوري بقي مذهبه ثلاث قرون، كان يقل مذهب السفيانيين، لكن بعد ذلك ضيعه تلاميذه. الآن تجد مذهبه في الكتب، قال سفيان بن عيينة، قال سفيان بن عيينة، قال الأوزاعي، قال إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا ويؤدبنا مع العلماء. نعم. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيم، قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن سريد عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان. والسقب القرب بالسين والصاد، يريد بما يليه وبما يقرب أولى بما يليه، أولى الشيء الذي يباع وهو بجانبه. نعم. وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة، ويحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة كما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أن يكون منه المراد الشفعة ولا الشفعة؟ الشفعة. يا شيخ، المراد أن يكون منه الشفعة ولا الشفعة؟ الشفعة اسم يقول مؤخر، ومنه جار مجرور خبر مقدم. نعم. أن يكون الشفعة منه. نعم. ويحتمل أن يكون إحنا نذاكرهم قلنا عشان إيش؟ عشان يثبت ليه؟ هو ما يعرف يعني ما قصدي إني أنكل بهم، لا قصدي أن أثبت ما قرأناه. هذا هو. نعم. ويحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة. نعم. كما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله. شوف يا سيدي، هذا الكلام يقوله من؟ يقولوا الذين لا يقولون بالشفعة للجاري، الذين لا يقولون أن الشفعة تكون للجاري، يقول لأنه هذا ليس نصا الشفعة للجاري، بل هذا يكون أولى بالأحقية أولى بكذا كذا، زي ما يقول رحمه الله. نعم، زي ما يقول الشيخ، إيش يقول الشيخ رحمه الله؟ وليس فيه أن يكون شفعة. وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة. أيوة. ويحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة. نعم. كما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك. منك. منك. إلى أقربهما. نعم. وإن كان المراد منه الشفعة ويهمل الجار على الشريك جمعا بين الخبرين. واسم الجار قد يقع على الشريك لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار. نعم. فإن الجار لا يساكنه والشريك يساكنه في الدار المشتركة. الشريك إذا خصوصا إذا كان ساكن يكون شريك ويكون جار. يكون شريك ويكون جارا. وأما الجار اللي بيته لحاله فهو جار ليس بشريك. ليس بشريك. نعم. طيب. قال الإمام يدل عليه أنه قال أحق. وهذه اللفظة تستعمل في من لا يكون غيره أحق منه. نعم. والشريك بهذه الصفة أحق من غيره. وليس غيره أحق منه. وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان أن أطاع جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. نعم. وهذا حديث لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان. وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وقال الشافعي يخاف أن لا يكون محفوظا وأبو سلمة حافظ وكذلك عبد الزبير ولا يعارف.